بعت لك بدل السلام مليون سلام وسلام، وسألت عنك قلت عامل ايه مع الايام، وبعت لك بدل السلام مليون سلام وسلام، وسألت عنك قلت عامل ايه مع الايام. يا ترى الزمان حيغيرك وحتنسى ناس كانوا ليك، ولا السنين حتفكرك بحبيبك اللي شاري؟ يا ترى الزمان حيغيرك حتنسى ناس كانوا ليك، ولا السنين حتفكرك بحبيبك اللي شاريك؟ انا برضو بسأل عليك مش بس اي كلام، وبعتلك بدل السلام مليون سلام وسلام، وسألت عنك قلت عامل ايه مع الايام. قلت عامل ايه مع الايام.